هل السيئة التي تعاتب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الاستطاق مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة ما هذا عدل؟ عدل تسمي السيئة فقط بمجرد الإيه؟ المشاكلة الاسترامية في نقص واحد، مشاكلة في اللفظ الثاني. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإيذاء المبتدأ، الإيذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإيذاء يسمى عقوبة؟ لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل. لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما وصحة المعنى فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما وصحة المعنى أولى، لأن المبرور نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح، فأما تكون هو لم تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث عن الله. من تأخر هل عليه فلا إثم عليه. وقيل رفع الإثم عن المتعدي والمتأخر على هذه الإباحة، يعني المقصود كان الإثم في الحالتين بمعنى إباحة التعدي وإباحة التأخر. وقيل رفع الإثم أنه حق ظهورهما بإقامتهما الحد، تعجل أو تأخر فلا إثم عليه، يعني تطول فرمه ذنوبه أو تتحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحد بتركه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا إثم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشرط في ذلك هو التقوى. الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن اتقى، ما دام الأول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفق ولم يرفق فكلاهما فينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعدي والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به. الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، من أمر التقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حسر ومحاسبة ومساءلة وأن بعض الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحق إثم يقع على ابتداء خروجه من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا معنى الحق. إثم بما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من القبور بالبعث والنشور إلى انتهاء موقف الحساب وتجربة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول الصوفي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يقول هذا الكلام كل ما ذكرناه لخصه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل أي استعجل بالنفي من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي دناره يتعجل عند ان يغنى الجمار ثم ينطلق. فلا اثم عليه، لا اثم عليه في التعبير او في التعبير. ومن تاخر اي بها حتى ذاق ليله الثالث ورمى جماره فلا اثم عليه يعني بذلك. والمقصود انهم هم مخيرون في ذلك، ونفي الاثم لمن اتقى. فلا اثم عليه لمن اتقى، اي اتقى الله في حده. لمن اتقى اي اتقى الله في حده، لانه الحاد في الحقيقه. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون يعني في الاخره، فيجازيكم باعمالكم. ثم يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ارد الخطاب. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياه الدنيا اي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وفصاحته في امر الحياه الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه اي يحلف بالله على الايمان به، يقول الله يشهد ان في قلبي الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد انني صادق بذلك، الله يشهد انني مؤمن بالقران. ويشهد الله على ما في قلبه اي يحلف بالله على الايمان بك والمحبه لك. وأما الذي في قلبه موافق لجسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبهوا له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك انت منه الكلام المعتوه والاقرار بالايمان والتوحيد. اما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه. فحظ الله منه انه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه فيجعل الله يرى في قلبه اللسان. فحظك انت التصديق باللسان، وزعم لله انه يشهده على التكذيب والنفاق في داخله قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه اي يحلف بالله على الايمان بك والمحبه لك وان الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوه. او معناه يظهر لك الاسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به اهل النفاق، كما وصف الله اهل النفاق بقوله حاشيا عنهم حين قالوا: نشهد انك لرسول الله، نشهد انك لرسول الله. كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام اي شديد الخصومه، جدل بالباطل، يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا تولى يعني اذا انصرف عمن خدعه بكلامه، اذا تولى انصرف عن هذا الذي اعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام او غيره. واذا تولى يعني انصرف من امام هذا الذي قال له هذا الكلام المعقول واخذه على ما في قلبه من الايمان والتصديق كاذبا. إذا تولى أن انصرف عمن خدعه بكلامه. سعى أي مشى، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم، كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين. هذا فقال ما يعز لما حاشيا عن فرعون او عن قوم فرعون حين قالوا: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض اي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وسمى هذا المعنى فسادا لانه يوقع الاختلاف بين الناس اذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين. ماذا يحكم الناس؟ ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي الى ان يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الارحام وتنسفك الدماء، وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث اي الزرع، والنسل اي النواتي النافذة. قال بعض المحققين ان اهلاك الحرث والنسل حماية عن الايذاء الشديد، وان التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالامثال، اذا اردت ان تعبر يعني عن شخص يسترسل في الاستاذ، مسترسل في الاستاذ ومتمادي فيه، فانه يتمادى مع هذا الاستاذ حتى لو ادى الى اهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد اي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يغضبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول ان يعني انه لا ينبغي ان يطرح بوجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يكون عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالجيش او هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول انا ماذا افعل؟ اعطيها لواحد نصراني، لان لو اعطيها اقول ان اتوب، واعطيها لمسلم فيقتل اهله واولاده، فاعطيها لنصراني. فالجواب ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء اتى من مسلم او اتى من كافر. فتقليل الفساد ما امكن هو امر محبوب لله عز وجل، سواء كان المسلم مسلما او كافرا. الا تلاحظ في اوائل الايات في سوره البقره حينما حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، واذا بدا اولا بنهيهم عن الفساد ثم تم بامرهم بالايمان، فدل على مخاطره، على ان الكفار مخاطبون بشروع الشريعه على التفصيل الذي نذكره في مناسبات اخرى. فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اولا قبل ان يكون، واذا قيل لهم امنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد، هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي صار به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجاد بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الألفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا كان ده اتق الله أخذته العزة بالإثم، يكون نحن الحضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغير معنى عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر، يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الألفة وحمية الجاهلية، تحمر أنت وتحمر أنته يعني بحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفعه هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح. فحسبه جهنم اي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم اذا طار اليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد اي الفراش الذي يستقر عليه بدل طرف عزته، بدل طرف عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، و تطور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح؟ فالمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل للآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد. مهد جمع مهد أو مهد الآلة التي هي التراث. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البشرة، فالإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني. واضح؟ فكذلك من نفس الشيء فالنصح لا يتهكم به، يقول فبشرهم، فطبعا هم اذا سمعوا كلمه فبشرهم ينفرحون، فاذا صدموا بكلمه بعناء اليم يكونوا يعني امعن واوغل في معاقبتهم وتوبتهم والمكان والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الانسان او يستريح او يفترقه. فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم، وهذه العباره ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك، عليك نفسك. هذه لو استطاع الانسان ان يكتبها سياقه عظيمه ويعملها على نواصي الشوارع ومحطات الكبيس والصرام وهذه الاشياء، لماذا؟ ان هذا حال اغلب الناس، كل من اغلب الناس الذين لا يفقهون، اذا قلت له اتق الله يقول لك انا اتق الله احسن منك. اتق الله يقول عليك بنفسك ما يخصكش. الى غير ذلك من عبارات الفجه الغليظه. فامر هذه العباره قول الحاكم في قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور اخذ العزه بالاسم هذا المنصوح انه اذا قيل اتق الله يقول عليك نفسك، عليك نفسك. اي نعم. يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. فلذلك الانسان اذا قيل له اتق الله يعني عليه ان يعني ان يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتظر الرعده والخوف والوجل والخشيه من هذه النصيحه ومن هذا التحذير. لا ان يتكبر على من يكون له اتق الله. قيلت لاشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بل جعله الله وصيه لجميع الامم الاولين والاخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقايه من الاعمال الصالحه. قال الزمخشري ومنه رد قول واعظ. رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الايه شبيهه بقوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المرتدي ليبعث العباد على تجنب كتاب الفريق الأول والتخلف بنعوف الثاني. فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الايه الاولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعني ولا يعجبك في الاخره لمخالفته لا اعتقاده. يبقى تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبك كلامه جدا في الدنيا اذا تكلم في أي شيء من الدنيا السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين تجد موسوعة في هذه الأمور الدنيوية. إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا. فمفهومه

ولد اسم السلم على الصلح وترك الحرب كما بقوله تعالى وان جنحوا للسلم سلمح لها. وهذا ايضا راجع الى هذا المعنى. لماذا؟ لان عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. اذا وقع الصلح فكل طرف ينقاد للطرف الثاني ولا ينازعه. فهي للنص هذا المعنى. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الإسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوا ولا تخرجوا عن شيء من فرائضه كافة يعني من كل الفرائض. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام كل شريعة نزل بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ان تفرقوا. لا تكون هذا ظاهر وهذا نفس وهذا نص. هذه امور مهمه وفاتت كما يقول بعض الجهله. فانه لا يجوز ابدا ان يطلق على شيء يعني كما وله النبي صلى الله عليه وسلم بامر او بنهي وذقا من العاده او العباده بهذا الامر او النهي. ما يمكن ان يكون هذا من التفاتف. التفاتف هي امور الدنيا. اما شيء من امور الدين لا يمكن ابدا ان يطلع عليه تفاتف مهما دقق. صحيح هناك اصول هناك فروع هناك مهم وهناك ما هو اهم منه لكن لا يطلق ابدا اي حكم شرعي ثابت بالقران او بالسنه لانه تفاتف كما يقول بعض الجهله من اطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره تفتتها ما يتفق امور الدنيا لحصارتها. اما امور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب هناك اصول كما ذكرنا هناك فروع هناك ما هو اهم وهناك ما هو مهم. فيراعى فعلا مراتب الاعمال عند بالذات عند تناقضها واقتدامها ويرجح الاهم. لكن لا يوصف شيء من امر الدين ابدا بانه قصور وأننا ينبغي أن نهتم بالنقد لأن الذي تراه أنت يعني نقدا لم يراه غيرك كفرا فتصبح الأمور يعني فوضى. فهذه الآية من أعظم ما يستدل به على الإبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى قشور ونزاع إلى مظاهر وظواهر. واضح ثم يتبع ذلك التقسيم المنازاة بإجمال هذه القشور والتمسك باللغات والروح. يقول لك حديث مع روح النفس يكون من يعنينا نستمسك بروح النفوس لا بحرفيتها. فهم يريدون ان يزهقوا روح النفوس لا ان يتبعوا روح النفوس. واضح؟ لانهم يدخلوا في السلم كافه يعني يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا اياه بانه تفاتف او انه امور تافهه او انها خطور. قل له الله عز وجل يقول اذكروا في السن كافه يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها. فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات. لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة لكن يسهل له الأمر يسهل له النظر مثلا بداية النظرة. وربما زال له هذا الضلال يكون تأمل في حسن خلق الله في إبداع الله في آيات الله كما يذهب إلى ذلك بعض الجوانب أفراد العصر. يكون من أصل البصر هذا من يعني لابد أن يكون فهم عقل انتقلر للمحرمات مثلا من النساء المتزوجات أو غير ذلك بنية القلب كفارة بنية الإيه؟ يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من السلف. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحدة واحدة. كذلك ايضا الفن العري والفك والفجور هذا يسمونه فنا فن وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنتبهون به مع اكثر المتدينين. وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه.

والقول في ذاته قول فيه، والله تعالى يتكفل لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فالسبب كيف يجيب المرء كيف يقال له كيف هو النبي؟ كيف ذكر؟ ماذا يجيب؟ فيقول لا اعلم تمثيل ذاته، فيقول له وكذلك لا اعلم كيف يصف ذاته. فالكلام تصف اكثر من كلمه الذات، كانك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق، كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق. باذن الله تعالى والى الله هيك فتيجي العلم هذا الامر. فان ترك يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها، ويعنون ان ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني اذا بدات صفه من صفات الله مثلا تستوى على العرش او يد الله او غير ذلك من الصفات، ان الله يحب او يفرح او يعجب او غير ذلك من الصفات، فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى، وليس ظاهرها هو فقط او مشابهه المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله، فبالتالي لم يحتاج لا الى تاويل ولا الى تعطيل ولا الى غير ذلك من هذه المطالب. من العلماء من قال من فهم ان ظاهرها هو مشابهه المخلوقين، فهذا احتاج الى ان يعني ينفي او يعني يحترم ذلك. فقال الظاهر غير مراد، هذا معنى القول العظيم، الظاهر غير مراد، يعني اذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد، لكن ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهه المخلوقين. فطبعا هذا اذا سلك هذا المسلك فقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها، لان الظاهر يقتضي مشابهه المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. اول شيء انه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين، اما سمع صفات الله لم يكن هو كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وانما سمع مثل الله فانطلق فهمه الى التشبيه. ف يعني تطور يعني هذا الوقت لحق المخلوقين، فنقلت نفسه من هذا التشبيه، فوقع في حفره اخرى وهي حفره التعطيل، فعطل الصفه. فبالتالي يكون حاصل في الكلام انه نفر الله المعاصي في دين نفسه، اما منهج اختلف فيه السلامة من هذا، لأنك لا تقع في التشبيه ابتداءً، أن تقول ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السريع البصير، كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية ذاته، كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله في هدل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تجلي الملائكة في هدل من الغمام أمر مألوف من رواة الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بفصلين، فترك كف السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينه كما نزلت بالقران. وعن اسيد بن حضير قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره ففرسه مربوط عنده اذ جالت الفرس، الفرس يعني هذا تتحرك الزمان، فسكت عن الفرس فسكت فقرا فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرا فجالت الفرس فانفرس، وكان ابنه يحيى قريبا منه منها، فأشفق أن تصيبه، أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى. فلما اضطره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءة، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فاشفقت يا رسول الله ان قطع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت راسي فانصرفت اليه، فرفعت راسي الى السماء فاذا مثل الجنه فيها امثال المصابيح، فخرجت حتى لا اراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكه دامت لقوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله؟ هنا يكون أمره فقوله أو يأتي عنه ربك أي عذابه. فإذا كان يأتي يوم كيف يعني يصح هذا التأويل؟ هذا فيه لا من صفة الإسلام. أما المنهج السلفي فسيثبت ما وافق الله به نفسه. في هلل جمع هلل من الغمام أي السحاب، والملائكة وقضي الأمر يعني تم أمر غلاتهم، وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله كل أفراد. ثم يقول تعالى: كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، هذا تبكيكا لهم وإلزاما لهم بالحجة. كم آتيناهم، كم هنا استفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة كم عن المفعول الثاني، وهي أي كم ثاني مفعولي آتينا، ومميزها قوله من آيات بينة، كم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة، كخلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب البداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها كفرا، بدل أن يذكر هذه النعم ويستعن بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم. فلذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار الضلال. كذلك أيضا يقول الدقائي: لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال: كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس كما تعالى والملائكة ظلم وغياب من الغمام، كيف يكون هذا؟ فجاء الجواب مباشرة: كم بني إسرائيل؟ فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا، وهذا موجود ومذكور في كتبهم، هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتب مثل الأخيرة. كيف يكون هذا؟ فلذلك أتى الجواب مباشرة: كم بني إسرائيل؟ كم آتيناهم من آيات بينة. ثم قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمليل، زينة لهم بمخالفها الظاهرة التمليل، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة، ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، كبلال وعمار وصهيب يعني يستهزئون بهم ويتعامون عليهم بالمال. زي من الذين كفروا الحياة الدنيا، يقول الحراري: ففي ذهنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما، لقوله قبل ذلك قال: ومن يبدل نعمة الله يعني إيه؟ كفرا من بعد ما جاءت. ثم قال هنا: زين الذين كفروا، فالاتكال بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاتكال بزينة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبصر قيتها ويشهد جيفتها فلا يغتروا بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق. فأفهم معه. ثم يقول تعالى:

عرض عليه البكرانية فأبى فألقى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإهانة فأبى يعني أمر من يأخذوه ويقتلوه فبكر أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا إيه هذا الإناء الذي يبني ووضع فيه الأسير وأخرج سيدة هو إهانة فنوح فبكى في هذه اللحظة فطمع الملك في إسلام في تنصره لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه فأرد عليه المصرية فقال فأبى فقال إذا ما يبكيك قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس فبكى لأنه نفس واحدة تتعذب هذا العذاب في سبيل الله هل يمكن أن هذا يكون يسرع الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو دخلنا نماذج من السلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله فإذا هذا يعني أحد أهل التفسير إما أن نقول وهو كلهم لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع فقول عائشة كل ما يكره الموت طبعا أو المقصود أن والله يعلم وأنتم ما تعلمون يعني هذا سيأتي طلقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم أما الذين رفق إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا حال الذين ذكروا لما كفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأجل ما أحملكم عليه تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما يصفون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اما قوله تعالى يسالونك اختلف في هؤلاء الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقيلهم اهل الشرك افضل الى تعيير المسلمين لما تجاوزوه او لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام وقيلهم اهل الاسلام يسالونك اما ان الواو تعود الى اناس من المسلمين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام واما انها تعود الى المشركين فان المشركين يعيرون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول المقصود بالشهر الحرام شهر رجب. المقصود شهر رجب وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم الشهر الأقم لأنه لم يكن يسمع فيه للسماء قعقاعة تعظيما لهذا الشهر، كان لا يتفكرون فيه باعتبار من عصر الحرب وكان يسمونه الشهر الأقم لأنه لا يسمع فيه قعقاعة السلاح. وقد أخرج الطبر منه في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جند ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهقا واستعمل عليهم ابا عبيده فلما انطلق ليتوجه طاعه لامر الرسول عليه السلام انطلق ابو عبيده يعني هذه المهمه فلما انطلق ليتوجه بكى قضى بكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شده شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف وقد كان يغادر المكان الى حيث بعث النبي فلم يملك نفسه من ان تبرك طلابة وشوقا الى الرسول عليه الصلاه والسلام حزنا على فراقه فباعث مكانه عبد الله بن جحش واستسقى الى عبيده رضي الله تعالى عنه. طلعت عليه مع عبد الله ابن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى. وسمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوه سمي امير المؤمنين، لذلك يمكن ان نقول انه اول من حمل هذا اللقب. سمي امير المؤمنين في ذلك الوقت لان كونه مؤمرا على جماعه من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او من جماد الاخره. طبعا لم يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام. يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جماد الاخره او اول رجب، وهم لم يفعلوا ذلك وظنوا انه من جماد الاخره. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآيات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه جميل كما قال. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا هجرا فليس لهم أجر. فبعض الناس قال: هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل ما وجب عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها، فهم على أقصى تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا في هذا. وأخرج ابن منبه في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى، وكانت أول رجب. وملحقة ما ذكر ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن حاتم صححه الشيخ أحمد فاتح رحمه الله. وقع عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقلان على ذلك. فوصلوا الى بطن مخلة ينصدون يعني غير قريش. وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش امير المؤمنين. وكتابا وامره ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما سار يومين فتح الكتاب فوجد فيه: اذا ربطت في كتابي هذا امضي حتى تنزل بمخلة. مخلة هذا موضع بين مكة والطائف. وتلقت بها عيرا من قريش وتعلم لنا من اخبارهم. فقال سمعا وطاعة، واخبر اصحابه بذلك ولانه لا يستكرههم من شاء يعني ان يستمر معه ان يستمر ومن شاء ان يعود فجاه. فمن احب الشهاده فلينهض ومن كره الموت فليرجع، اما انا فنادب. فنهضوا كلهم. فلما كان في اثناء الطريق فظل سعد بن ابي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقبانه. فتخلف في طلبه فبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بمكلة. فمر فيه عير من قريش تحمل زبيبا وقدما وتجاره فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره والحكم ابن كيسان مولى بني المغيره. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في غير يوم من رجب. يعني المفروض انها تكون من جوايه. اي نعم. لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم كما يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطا وقاع والله اعلم. ونحن في غير المفروض من جماد الاخره. اي نعم. ولا يقال الثانيه. يقال جماد الاولى او لا يقال ايه؟ الثاني. لماذا؟ لانه لا يطلع عن الاستاذ معه لانه لا كان سنقص لكن الاول والاخر. لئن تركتم القوم هذه الليله لئن لم تقاتلوهم هذه الليله ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. وغابوا الاسلام عليهم ثم شجعوا انفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلة جديد. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثر عثمان والحكم وأخلص نوفل فأعجزهم، ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعيد والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزروا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، واستجد تعذيب قريش وإنكارهم له، وزعم أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، قد أحل محمد الشهر الحرام، يعني سماه عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا في الآثار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة، بل ظلوا يأخذون في التشميع على المسلمين، واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله وافد ابن عبد الله، هو وافد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاعلا يعني ضد رسول الله عليه السلام، قال عمرو يعني عمرت الحرب، الحضرمي حضرت الحرب، قتله واحد وقادت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك القيل والقال، انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى قتال فيه، هذا بدل من الشهر، وهو بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهو بدل من الشهر، بدل اشتمال، لأن الاشتمال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم إنما كان عن الشهر، لماذا؟ لأجل القتال فيه، فأجل قتالا من الشهر، كما قال في بويه أو أنكر في بويه، فما كان قيس ملكه فلك واحد ولكنه بنيان قوم تهجنا، كما كان قيس ملكه فلك واحد. فهذا بدل الاشتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تتغير من وجه هلكة قيس، ليست رمية واحدة الغلق لكن أمة تهجنا، كما كان قيس ملكه فلك واحد ولكنه بنيان قوم تهجنا. تقول مثلا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فعلمه بدل اشتمال، لأن زيد يشتمل على العلم واشتمل على علمه، فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه، فتقول يعني كلامه أنها بدل اشتمال من زيد. مثلا سرق زيد ماله، أو سرق زيد ثوبه، أي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر، لأن القتال يقع في الشهر.